ماضيك يشهد علي وعلى كاع الشي اللي فوتني واللي ما غلطتش وقالت نبغي راح غلط مسكين هبلتني انتي ماضيك يشهد علي وعلى كاع الشي اللي فوتني اللي ما غلطتش قالك نبغي راح غلط مسكين هبلتني بلتي